إن الشكر موجب بزيادة النعم ونمائها، قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، وكذلك فإن الشكر موجب بدفع النقم وزوالها، قال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولتكن الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إقرارا بالفضل واعترافا بالجميل لهذا النبي الكريم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وكذلك امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وكذلك رغبة في الأجر والثواب. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها علي عشرة. هذا ولا يفوتني أن أشكر إخواني الذين ساهموا معنا في إخراج هذا المجلس الإخواني، سائلا الله لهم التوفيق والسداد. وبعد، أعتذر عن التأخير أيها الإخوة، وإلا فموعدنا يوميا إن شاء الله تعالى في الساعة 12 أو 13 إلا ربع يوميا بإذن الله تعالى في إجابات على أسئلتكم المتفضلين بها. هذا إلى الإجابة على الأسئلة، والله المستعان. قال الأخ السائل: رجل لدي قطعتان أرض وعنده 4 بنات وزوج يريد بيع واحدة لتزويج ابنته، ويرفض الإخوة حتى يرثوها منه بعد مماته، هل يجوز أن يكتب قطعة منها باسم بناته ويوزعها عليهم بالتساوي؟ ليس لإخوته شأن ولا تدخل في شؤون خاصة. الرجل له بنات ويريد أن يبيع قطعة أرض للإنفاق على بناته ليتزوجوا، إخوته يعترضون، ليس لاعتراضهم أية قيمة. السؤال الثاني: أبو محمد بدوي ردي، وجزاك الله كل خير وأنت بخير يا أبا محمد. أبو عروة المصري مريض يأخذ زرعة فيروس سي، هل يجوز له الفطر؟ نعم يجوز له الفطر، لكن هل يفطر إذا تعاطاها؟ أخطر وإلقاء إلى بأنه لا يفطر. ما حال يوسف بن أبي بردة في الجرح والتعديل؟ لم يوثقه تدبير معتبر، لكن حديثه، ولأنه في الفضائل وليس في الباب غيره، ألا وهو حديث: إذا خرج من الخليقة لغفرانك، فصحاه فريق من العلماء، فمن باب فضائل الأعمال يقبل حديثه. ما معنى قوله تعالى: ألمستم النساء؟ حسين بن قاسم يسأل هذا السؤال. يرى ابن عباس أن قوله تعالى: ألمستم النساء المراد بها الجماع، ويختار هذا الرأي لهذا الحبر الكريم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. هل تجوز قراءة القرآن الكريم من غير وضوء؟ نعم تجوز قراءة القرآن الكريم من غير وضوء. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. امرأة حامل في شهر التاسع مع العلم أنها تعاني من فقر الدم، هل تصوم؟ لها أن تفطر وتقضي هذا اليوم إذا عافاها الله وولدت وذاب النفاس عنها. يقول: ادعو لأمي توفيت بالسرطان الطهور، إن شاء الله نسأل الله أن يجعلها كفارة لها، أن يجعل هذا المرض كفارة لها، وأن يرزقها الفردوس، وأن يرزقها الصبر والإيمان. أحمد بن فتحي طلب علم في أسيوط وفي الكلية، يطلب على يد من هناك: أبحث لك. هل أنوي الصلاة قبل الصلاة؟ أن أنوي الصلاة قبل الصلاة؟ أنت وأنت ذاهب إلى المسجد في نيتك أنك تصلي، فإذا دخلت في الصلاة فتكبيرك دال على نيتك. عبد الحليم بن عيطة شاب يطلب منه والده أثناء اغتسال والده أن يغسل له ظهره، مع أن والده لا يلبس أي شيء أثناء اغتساله، هل هذا جائز؟ يا عبد الحليم، هل يتركه يعفن؟ يا عبد الحليم، يمد بصره ويستر والده، بارك الله فيه. عبد الرحمن أبو سالم: ما نصاب زكاة الخارج من الأرض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والبسط 60 صاع. البسط 60 صاع. يقول الأخ السائل: هل الجلد النصفي مفطر؟ كان النصف الأسفل لا يفطر. اشتكى من بلغم شديد جدا أثناء الصيام، فما الحكم لو ابتلع؟ ابتلاع البلغم لا يفطر الصائم. امرأة عملت حنة تحت أول طبقة من الجلد دون نزول دم، لا أعرف الصفة، السؤال لا أعرف الصفة بالضبط، إذا كانت أشبهت الوشم فهي وشم. ما حكم تناول الأدوية المخدرة مثل التامول لا يجوز تناول الأدوية المخدرة. ماذا يجب علينا تجاه ما يحدث في القدس؟ الواجبات تختلف. واجب على حكام المسلمين أن يتسلحوا بسلاح الإيمان ويعدوا ما استطاعوا من قوة، فإن السيف أصدق من الكتب. وعلى المسلمين أن يكثروا من الدعاء لبلاد المسلمين وأن يفعلوا ما يستطيعون فعله لاستنقاذ المسجد الأقصى من أيدي هؤلاء الكفرة الفجرة اليهود ومن شايعهم. صح الحديث الصحابيين الذين أسلم معا ومات واحد منهما شهيدا قبل الآخر بسنة، وقال النبي في شأن الذي مات متأخرا لم يوم شهيدا إنه أفضل لأنه كم سبح من تسبيح. حديث ضعيف. صليت إماما وبعد الصلاة فطرت تذكرت أني لم أكن على وضوء. أعد صلاتك وصلاة المؤمنين صحيحة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم إن أخطأوا فلكم عليهم. يقول كتاب نعيم بن حماد ما رأيكم فيه؟ كتاب نعيم بن حماد مليء بالأحاديث الضعيفة، ونعيم بن حماد نفسه متكلم فيه. حكم من طلب من زوجات الجماع يوميا، هذا من حقه إلا إذا كان أمرا فوق طاقتها، فلا يكلف الله نفسه إلا وسعها، إذا طاقت لازمها السمع. الدعاء عند الإفطار لا يكاد يثبت خبر، لكن وردت نصوص مثل: اللهم لك زاد الظمأ وقلت الورق وثبت الأجر. هذا أمثله إن كان فيه بعض الكلام، لكن هو فضل الأعمال ويقبل فيه. مثل هذا: هل يجوز لي أن أحفظ زيارات القرآن عن طريق التليفون أو أن أعظها؟ إذا كان السائل رجلا اسمه النمر، فأخشى عليك يا النمر من أن تفتن. ابتعد عن هذا يا نمر. جل كتاب نعيم بن حماد في الفتن ضعيف، الذي تفرد به ضعيف. ما حكم الدعاء بعد صلاة الفريضة؟ الدعاء بعد صلاة الفريضة مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ إني أحبك: لا تتعنى دبر كل صلاة أن تقول ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول: سأذهب العمل بخدمة الحجاج، ولا أدري يسمح لي بالحج أم لا، فما دافع الحج إن هو شرط. اللهم محلي حيث حبستني. هل الدعاء بسم الله الأعظم الذي فيه المنان هل هو ثابت؟ لا، بل هو معلول. رجل طلق زوجته عبر التليفون، وبعد أسبوع قال أبو الزوجة: طلقها مرة أخرى. فطلقها مرة أخرى لأنه لا يوجد شاهد يسمعك عندما طلقتها عبر التليفون. فقال رجل: لن أطلقها لأنني طلقتها. أطلقها محصولة على أي حال؟ طلقها واقعة محصولة على أي حال؟ هل من السنة قراءة آيات الكرسي دبر كل صلاة؟ ورد حديث فيه: من قرأ آيات الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. إلا أنه حديث في ثبوته بعض الاختلافات. ما رأيك بكتاب تهذيب تسهيل شرح العقيدة للجبريل؟ كتاب طيب وقد طلعت عليه، فهو كتاب نافع في الجملة. كتاب نافع في الجملة. هل يجوز عقد نية الاعتكاف عند كل مرة يدخل فيها المسجد؟ لا يلزم هذا. إذا كنت نويت تتكاف العشر ومع ذلك خرجت لقضاء الحاجة أو للطعام والشراب ورجعت، فلا شيء عليك. ما حكم قراءة القرآن على ميت لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم صلاة الفجر بعد الأذان بخمس دقائق إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت؟ فلا بأس، أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت بزمن فيلزمك التأكد من دخول الوقت. هل يجوز رفع اليدين عند الدعاء في خطبة الجمعة؟ لا لعن ذلك، الأمر سهل يا يسر. أحمد الكسبي السابي: ما سؤالك يا ماذا قال عند التأمل من قراءة القرآن؟ لا يقال شيء. أما قول صدق الله العظيم فلم يرد به نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز عمل عقيقة بالمعز؟ نعم يجوز عمل عقيقة بالمعز، لأن كلمة الشاة تشمل الجدي العنز الكبش المعز، كل هذا يطلق عليه شاة. ما حكم صلاة التراويح خلف إمام يسرع بالصلاة 23 ركعة في نصف ساعة؟ الصلاة جائزة وغيرها أولى. هل إفرازات البنية قبل الدورة اليوم تعد من الدورة الشهرية؟ لا تعد لأنها ليست دما. ما حكم قراءة القرآن لغير المتوضئ؟ لا بأس لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هل صح حديث في اسم الله الأعظم؟ لم يصح أي حديث في اسم الله الأعظم وكلها حديث معلولة. مرحبا بك يا من محبت بنا. يقول هل تنظيف الأسنان عند الطبيب مشروع إذا أمنت الفتنة؟ إذا أمنت الفتنة لم تكن هناك خلوة. هل يفسد الصيام أم لا؟ إذا لم يأكل شيئا الجواب الصيام صحيح. حبك الله يا محمد بن عبد ربه. هل توقيت أذان الفجر في إذاعة القرآن الكريم صحيح؟ ظني أنه متقدم بعض الشيء في بعض البلاد. في بعض البلاد. هل يشغل في فرن ويجد مشقة في الصيام؟ هل يجوز له الإفطار يأجز في النهار ويشتغل في الليل؟ ما حكم زيارة النساء القبور كل جمعة؟ زيارة النساء القبور لا بأس بها. فجرت عائشة رضي الله عنها قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهانا عنها ثم رخص لنا في ذلك. حديث الهمهمة في رمضان وقتال قبائل في شوال لا يثبت لا يثبت لا يثبت. هل أفضل كثرة الختمات في رمضان أم الأفضل التدبر؟ الذي ورد في الكتاب العزيز التدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليذكر أولي الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قلنا لك يا النمر لا تحفظ زيارتك القرآن، أنك ستفتن وتفتن يا النمر، وأنت بخير يا أغا. أما كلمة يا مولانا فكانت تطلق على العبد المعتق أو السيد المعتق أو الناصر. ولم يقل أبو بكر إلا عمر يا مولانا عمر يا مولانا علي، كل هذا إنما المولى كان يطلق على العبد الذي أعتق أو الذي أعتقه. قال الرسول لزيد بن حارثة أنت أخونا ومولانا. حبك الله يا أخ محمد الصومالي يحفظك ربي. حكم دعاء الاستفتاء عند المالكية. المالكية أكثرهم لا يرون دعاء الاستفتاء، بل يقولون تكبر ثم تقرأ الفاتحة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ فاتحة كبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب الحديث. هل يجوز إخراج زكاة المال قبل نصاب الحول؟ يجوز، وهذا يحترمني. ما حكم تأخير ذبح العقيقة لعدة أسابيع؟ جائز، وإن كنت خلقت السنة أجرك أقل. هل النفساء والحائض والمرضع عليها كفارة رمضان؟ نعم، عليهما أن تعيدان الأيام التي أفطرتاها. من سأل التراويح وصلى ثلاثا بدل اثنين ماذا يفعل؟ يسجد للسهو. لقب برحمة المرسلين، بارك الله فيك ولك بمثل يا رحمة ماذا أقول لك؟ الرسول أرسل رحمة للعالمين. هل أفضل حفظ أم التلاوة في رمضان؟ كل في خير. أشتري بضاعة وأبيعها بالتقسيط مع العلم بعدم وجود البضاعة عندي. لا بد حتى تبيع البضاعة أن تتملكها، لا تبع ما ليس عندك. نفس المصحف غير المتوضئ أختار أنه لا بأس به. أما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون فهذا في الكتاب المكتوب المطهرون الملائكة. نصيحة اختتام أمراء ثلاثة عند الكنز لا يصح حد علمي. هل صح أن النبي قدم الرطب على التمر في الفطر؟ لا، حديث بذلك ضعيفة. ما حكم تسمية البنت باسم رزان؟ اسم طيب ولا بأس به؟ قد قال حسان في شارع عائشة حسان ورزان هم تسمى بريدة وتصبح غرقا من لحوم الغوافل. ما حكم قول زكاة الفطر مال خلقت السنة يا نازل؟ تكشل إذن ماتش الأذن يفطر؟ هزال ماتش الأذن عن تحفير في الأذن أو ماذا؟ هزال ماتش الأذن في الهنة يا زياد الله يحفظك. هل حق شعر الطفل في اليوم السابع يخرج الأذن بالذات سنة؟ أما حلق الشعر في اليوم السابع سنة، أما إخراج وزنه ذاتا فلا يصح. هل تجوز صلاة التراويح في العمل المصحف؟ نعم تجوز. حكم شراكة تابح في مشروع جزء من رأس مالي من قبض اليدوي؟ حكم شراكة رجل في مشروع جزء من رأس مالي من قبض اليدوي؟ المشاركة جائزة مع الكراهة الشديدة. أفضل زمن العمر في أفضل زمن العمر في رمضان. هذا يجوز إخراج زكاة المال. رجل طلق زوجته طلقة وبعد أسبوع طلقها طلقتين، كم تحسب إذا كان راجعها بين التطليقتين؟ تحفظ تطليقة ثانية، أما إذا لم يكن راجعها فهي ما زالت واحدة على ما أختار ما قال العلماء، والمسألة تخلو من لا تخلو المسألة من خلاف. أبو حفص ما تحفير الأذن يفطر في رمضان؟ لا، تحفير الأذن لا يفطر في رمضان. حبك الله يا أبو أسيد، يا أبو أسيد، أنس عيد هل قال ابن أبويه في حق الله أن مجرد خفيف لا تفعل؟ هل السيارة الخاصة زكاة؟ ليست عليها زكاة. الحديث الرسول عليه السلام ليس عن المرء في عبده ولا في فرسه صدقة. هل يجوز المرأة الغير متحجبة الخروج بغير حجاب في رمضان؟ لا يجوز لها الخروج بحجاب أو بغير حجاب في رمضان. لا يجوز لها الخروج لا يجوز لها الخروج بغير حجاب في رمضان ولا في غير رمضان. حكم عقد برشام بتأخير الدورة لأنها تريد الصيام، لا بأس بذلك إذا لم يكن مضرا. يقول: وأنت طيب يحفظك الله، ما حكم زاد المستعمل الذي تلبسه المرأة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يذكر؟ ويسأل عن القدس: نسأل الله أن يكشف عن أهلها كل كرب وكل بلاء وأن ينتقم من اليهود. في الكلام الكثير لا ينفع، فالسيف أصدق إنباء من الكتب، فعلى المسلمين أن يتسلحوا بسلاح الإيمان وسلاح القوة لردع هؤلاء اليهود العابثين بأعراض المسلمين وبدماء المسلمين. ما حكم من يصوم ولا يصلي؟ الصوم في ميزان الحسنات وترك الصلاة في ميزان السيئات. ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية في بعض المشاكل مع الزوجة تحدثني نفسي بطلاقها، هل تحسب؟ لا تحسب، واتق الله ولا توسوس يا محمد ابن سعيد. ما حكم أخذ تمر من المسجد؟ كيف ستأخذ التمر؟ تسرقه أو أن التمر كلأ مباح للجميع؟ إذا كان وضع بعض التمرات مثلا كرتون التمر لكل واحد يختار على تمر، جدا أنت أخذت الكرتون كلها، هذه الطريقة حرام. يقول الله: مني أسألك أني أشهد أنك أنت الله. الحديث ضعيف ورحمة الله على شيخنا الشيخ مقبل ابن عبد الوادعي، ولكني أخالفه في هذا الحديث، فالحديث معلول. يقول: من صلى الوتر وأراد أن يقوم الثلث الأخير كيف يفعل؟ يصلي ما تنمت. ما حكم دفع الضرائب وخصمها من زكاة المال؟ لا يجوز خصم الضرائب من زكاة المال. هل يوجد حد معين لآيات التراويح؟ ليس هناك حد. هل يصح من يصلي بيتين فقط؟ نعم صح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. هل يجوز؟ يا نمر الله يغفر لك سؤالك، تكرر يعني في هذا السؤال الذي قال حفظ جارته القرآن. أنت يعني لابد أن تكون ورعا منه. فالحكم لو طلب طيب حقن المقويات بعد الإفطار، بعد الإفطار لا إشكال لا بأس. هل يجوز رفع اليدين في دعاء قنوط؟ يجوز. نعم، عقدت قراني. كلمة عقدت قراني عقد زواجي قراني، عقد القران بلا أعرف لا مسترجع في الكتاب ولا في السنة، إنما اسمه عقد النكاح أو عقد الزواج. عملت عملية جلب النظر منه معنويا ثم تاب ولم يطلب سماح لعدم التمكن، لا بأس لا إثم عليه، يستغفر الله لهم ويصلح ما أفسدهم. زوجها لا يصلي في الوقت بدعوى العمل لأنه يعمل عند غير المسلم، يعني إذا كان يطلب الصلاة حتى يأخذ وقتها فالله قال: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يا ليل وابل في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. حديث هذا الظمأ وثلاث الوقت وثبت الأجر في ضعف قريب لكن يعمل به فضائل الأعمال. وعليكم السلام يا محمد البسطاوي. ما حكم قطرة العين في الصيام إذا كانت لا تصل الجوف يا من صلى فلا بأس؟ هل يجوز أخذ الكتب من المسجد للقراءة في المنزل وأرجعها أستاذ الإمام المسجد؟ ما حكم الأذكار التي تقام في صلاة التراويح بين الركعتين؟ لم ترد هذه الصفة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا أبا حفص، ما سؤالك يا أبا حفص؟ نعرف معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما رجل دعا امرأته إلى الفراش يغص عنها الملائكة حتى تصبح. لكن إذا كانت متضررة أو مجيدة فيختلف الحكم. حكم المحافظة على دعاء القنوت في الوتر، الأمر في ذلك واسع وأخطاء الاثار ان المحافظه تكون عند النوازل، ان المحافظه عند الخلود عند النوازل. وذكر منهما رجالا كثيرا ونساء، هل يعني ان الرجل اكثر؟ لا، النساء اكثر. وذكر منهما رجالا كثيرا ونساء على التقدير اكثر. فقال عليه السلام: اطلعت على النار فوجدت اكثر اهلها النساء. هل يجوز دعاء بعض الصلاه المفروضه؟ يعني نعم، يستحب الدعاء بعض الصلاه المفروضه لقول النبي عليه الصلاه والسلام: بمعاذ تدعن دبر كل صلاه ان تقول رب اني على ذكرك وشكرك قد نزلت. والله قال عن الانبياء: انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ما عملت عمليه جراحيه لا استطيع غسل رجلين الا بمرض من غير تلكباب اسم الله صحيح. بما يقول عمر من يزعم انني لا اريد الاجابه عليه، اعد النظر في سؤالك. هل يجوز حمل مصحف التراويح وراء امام كفيف؟ وانا مسؤول عن رده، يعني ترد للامام الكفيف لا تحمل، يقرا بالذي يكفيه. في صلاه النافله جوز بعض العلماء للامام، ليس للمأموم ان يحمل مصحفا، للامام. نصيحة حديث يأتي لكم تحت 70 راية، تحت كل راية تحتاج إلى إعادة النظر في سنده. أصلي دائما ركعتين وأحتسب أجرها لأبي الميت، هذا يجوز؟ لم يرد عن صحابتي ولم يرد حديث يجوزه. أجبنا عن البلغم، من البلغم لا يفطر، هل النفاق واجب؟ أختار القول بوجوبه يا سفيان. ما حكم سجود التلاوة في الصلاة المكتوبة؟ مستحب. قلنا ان الدور الثالث جاي يفطر، لا يفطر يا مصطفى الله يسلمك. هل يجوز الصوم؟ يجوز الدم غير دم الخير؟ سؤال غير منضبط، السؤال غير مضبوط. فاتتني تكبيرتان من الجنازه مدافع فاخذهما. ما صحة حديث العائد الأول والعائد الثاني؟ ما أدري ما العائد الأول والعائد الثاني. حكم الغناء والطرب وآلات العزف، الموسيقى حرام. يقولون من أمتي أفهم أن يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ركعتان بعد الجلوس بعد الفجر إلى طلوع الشمس هما ركعات الضحى، يدخلان في ذلك بعد ارتفاع الشمس قدرهم، هل يجوز عليه صفت الدهون بسبب أن البطن؟ يجوز ذلك إذا كان مرضا. هل يجوز الفطور بسبب الامتحانات؟ لا يجوز. كيف اجيب ام الميتة؟ ادعو لها واستغفر الله وتصدق عنها واعتمر وحج. ما صح الحديث لا صيام لمن لا صلاة له؟ ليس بحديث يا جاسم المحيمين. ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ الحديث فيها ضعيف الاسناد مرفوعا، ولكن على اي حال ترى الجمهور استحباب ذلك وان كان الخبر موقوفا، لانه لا يقال من قبل رائحه الصلاه قبل المغرب. اذا كنت بين الاذان والاقامه فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول: بين كل اذانين صلاه، بين كل اذانين صلاه، بين كل اذانين صلاه لمن شاء. في روايه: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. على فتنه استجاب الدعوه في شهر رمضان، الله يستجيب في اي وقت إذا أراد أن يستجيب، لكن الثلث الأخير مظنة الاستجابة. ما حكم من سب العلماء؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق، والعلماء من باب أولى. ليس مرض فقط عملية شفط الدهون حتى تزال، هو يجوز إذا أراد أن يشفط الدهون بعلا مانعا لهذا النوع من التطبيق. من الذي كتب سؤاله 6 مرات؟ هذا السؤال عنه. حكم قول الجمعة المباركة؟ إن سألت هل أردت أن الرسول لم ترد؟ يقول إنه من العراق: ساجد لله، بارك الله فيك وحبك الله الذي أحببتنا فيه يا ساجد. ما حكم ترك الصلاة؟ إن تركها جحودا يكفر، وإن تركها تكاسلا لا يكفر. رجل رأى مصحفا في المسجد وقفه بعض الناس كصدقه جاريه، ان يجوز لشخص اخر ان ياخذ هذا المصحف وضعه في مكان اخر، وضع مكانه اخر. استاذن امام المسجد، وينبغي ان يكون مصحفك افضل من المصحف الذي في المسجد. إبراهيم بن سعيد أفضل الذي أصلح في رمضان، أدري كثيرة الله بمشي ومن أوجدها وأجمعها ربنا أكرمها في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هل الحجامة تفطر؟ فكروا هي الجمهور القائلين بأن الحجامة تفطر وأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد أنه احتاج أنه وصائم، وكذلك ورد في هذا الصدد أن أنا سنسيل كنتم تكرهون الحجامة للصيام أنس قال لا إلا من أجل بعض أن حديث أكثر الحاجم والمحجوم فموجه أكاد الحاجم أن يفطر إذ يدخل الدم في فمه وقاد المحجوم أن يفطر من الضعف. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم دائما وأبدا اللهم آمين. أكرر حمدي وشكري لربي الخلاق العليم السميع المجيب، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وكذلك أكرر الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم جزاه الله عنا وعن أمته خير الجزاء. أسأل الله أن يؤتيه سبله وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا من أهل وعده. وحذر دائما من المذاهب العلمانية التي دخلت على بلاد المسلمين والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغيرها من مذاهب الضلال، وكذلك طرائق الضلال الأخرى التي دخلت بلاد المسلمين كالتكفير والتوقف والتبين والتشيع البغيض والرد القبيح والاعتزال والأشاعرة والمرجئة إلى غير ذلك من فئات الضلال عياذا بالله منهم. وأحذر المسلمين من المسلسلات القبيحة الفاضحة التي تبث على شاشات التلفزيونات وعلى القنوات الكبائية التي تفسد أخلاق المسلمين والمسلمات. ولا يخفى عليكم يعني الإسلام قوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، لا نعمل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذا مثال مضروب أو وصف لحال امرأة قال بعض العلماء كانت امرأة من قريش طول اليوم تغزل الحبال تدخل الغزل يباع، تأتي في الليل تفك الذي غزلته كله، فامرأة طائشة فرقاء تغزل نهارا وتنقل الغد ليلة. فكذلك الذي يصوم طول النهار يجمع حسنات ويأتي طول الليل في السيئات أمام شاشات التلفزيونات التي فيها النساء العرايا الذين هم أقرب إلى الفحش منهم إلى العفاف، فيضيع وقته ويملأ عينيه وأذنيه من هذه القبائح. فهذا الإسلام يحافظ على صلاتكم وحافظ على صيامكم وحافظوا على أسماعكم وأبصاركم، إن ربكم قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هناك موازين قسط توضع يوم القيامة، الحسنات صيام صلاة تراويح تلاوات في كفة، وأيضا من ينظرون إلى التلفزيونات الأشياء القبيحة المسلسلات الفاضحة كل ذلك في ميزان السيئات وإعلى الرشاد وإعلى العقل. لا تضيعوا أوقاتكم أمام مباريات كرة القدم والماتشات التي يسمونها والصراعات العابثة التي لا فائدة من ورائها ولا قائل من تحتها. فنحن مسلمون علينا أن نحرص على ما ينفعنا سمعا وطاعة وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك. قال تعالى في الكتاب الكريم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. ادعوكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع سائلا الله لنا ولكم التوفيق والسداد وان ينقذ المسجد الاقصى من ايدي اليهود العابثين الفجرة الكفر الذين لا يقومون في مؤمن إلا ولا ذمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.